ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به وأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ندخل في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للشيخ ابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في ذكر الاستواء وباب ذكر الاستواء. براء، إيش معنى الاستواء؟ ماشي، إيه معنى الاستواء؟ ما المعاني التي جاءت في اللغة وفي الشرع للاستواء؟ أنا براء، الاستواء له معاني، قلنا أربع معاني تقريبا. أنت كنت معانا الأسبوع الماضي؟ شفت بقى؟ أين كنت؟ راح منك. طب سمعت الدرس؟ طيب ما ينفع كده؟ عمر، الاستواء له معاني، ما هي معاني الاستواء؟ وفي عمر غيرك؟ بص ورا ليه؟ انا سيدي بص، مش مكتوب، لا انا اقصد عمر، عمر عمر الصغير، الصغير بس سنا يعني. الاستواء بمعنى العلو، ولا بمعنى علا؟ استوى بمعنى علا، وايش تاني؟ استنى، لا مش دكتور، مش عايز حد يتكلم، انا بسال معلش، عشان نشوف الاخوه بتذاكر ولا احنا بنحضر سميعه كده وخلاص. بس على، ما عندكش غير على يعني؟ انت جبت واحده. طب جيد، اتفضل يا استاذ حسين. استقر، احنا بنتكلم عن اللغه. طيب يعني فيها منازعه دي، بس هو ده مصحف العرض ده؟ ارفعه لو سمحت. ايش معاني تاني الاستواء؟ ذكرنا اربع معاني. اللي هي معنى المدود او الدلو. ليش؟ المدود. النضوج، النضج. طيب ما تقول بمعنى ايش؟ استوى نضج، استوى على سوقه يعني نضج، صحيح؟ طب ما هو ماشي، هذا المعنى الثاني. فين الاربعه؟ الاستقرار احنا هنضمه كده، لان الاستقرار فيه اشكال اصلا، لكن احنا هنستأنس به. العلو والنضوج، ايش تاني؟ ايوه، مين اللي قال؟ ايوه، طب ما لك صوتك مماثله، هات دليل. ماشي، ضبط كتاب، مش جيب دليل. انت بص في اللي انت كاتبه، المماثله صح، اين الدليل؟ لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار، لا يستوي. وقلنا الاستواء هنا هذا منفي في الله عز وجل، والنضج أو الاستواء على سوقه هذا أيضا منفي في حق الله عز وجل، أما العلو هذا يثبت لله عز وجل. بقي شيء، ثم استوى إلى السماء. ماشي، قصد الصعود أو القصد، وهذا المعنى الرابع، الاستواء. ثم استوى إلى السماء أي صعد أو قصد السماء، فسوونا سبع سماوات أو سواء. فهذا بمعنى، هذه معاني الاستواء مهمة يا إخوة. إحنا بنتكلم في شيء الكتاب متقدم، إذا ما كنا مش هنضبط وهنبقى يعني مستحضرين، يبقى إحنا بنتكلم وخلاص كده. فالمذاكرة مهمة جدا، ربنا يكرمكم عشان يثبت الشيء. أين وقفنا يا دكتور؟ إحنا قرأنا ولا؟ لا ما قرأنا، يستشفع. قرأنا. طيب، حديث وقفنا عند 35، حديث 135، حديث جبير بن المطعم عن أبيه عن جده قال أن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جاهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسقي لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من جميع خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن الله على عرشه، وعرشه على سمواته، وسمواته على أرضه، هكذا. وقال بأصابعه مثل القبة، وإنه لائدت به مثل أطيط الرحل بالراكب. الحديث طبعا يعني فيه ضعف هذا الحديث، ولكن فيه جزء اللي هو ويحك الاستشفاع، لأن له روايات أخرى في مسألة الاستشفاع. وأتى به المؤلف أولا لإثبات علو الله عز وجل عرشه، لأنه قال إن الله على عرشه وعرشه على سمواته، فدلالة على إثبات العلو لله عز وجل وأن العرش فوق السماوات. لكن المسألة التي فيها غضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه عندما جاء الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستسقي لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. هنا تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يتغير. قلنا الحديث فيه ضعف حتى مثل نبين كما قال المؤلف، وفيه أولا جواز الاستسقاء، وفيه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الأعرابي يقول له: إننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. وهذا هو الشاهد، هذه الجملة نستشفع بالله عليك، هذه التي تغير فيها وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا دأبه، إذا سمع أمرا يخالف العقيدة أو يخالف الدين أو يخالف الشرع يتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سبحان الله، وهذه الكلمة ما يقولها إلا إذا تعجب من أمر فأراد أن ينزه الله عز وجل، إن سبحان الله تنزيه الله عز وجل عن النقائص وعن غير ذلك. فلما سمع قول الرجل يقول أن نستشفع بالله عليك، فهذا لا يليق بالله عز وجل، لا يليق به سبحانه وتعالى، لأن الاستشفاع أصلا أنت تأتي لأحد، تأتي للأدنى تسأله أن يستشفع لك عند الأعلى. الأصل في الاستشفاع أنك تأتي للأدنى، يعني واحد الآن يريد عليه أمر عند رجل مثلا، عليه دين أو عليه مظلمة أو له شيء، فيأتي بمن يعرفه، وهذا الذي له الحق، فيأتي بمن يستشفع له عند هذا مثلا الولي أو الإمام أو القاضي أو الذي عليه دين له، حتى يعني يرفع عنه هذه المظلمة أو أنه يؤخر دينه أو أنه يساعده في ذلك، فيؤتى بالأدنى ليتوسط عند الأعلى. فلما قال الرجل نستشفع بالله عليك، فجعل كأنه يطلب من الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يوافق على شيء، فكأنه أتى إلى الأعلى وطلب من الأعلى أن يستشفع عند الأدنى، وهذا لا يليق. الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى، فهو الذي يستشفع عنده ولا يستشفع به. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ويحك، وقال له أكثر مرة ويحك، يعني الذي يسجله عما قال، أتدري ما الله، فإن حق الله أو قدر الله عز وجل أعظم من ذلك، بأنه لا يستشفع بالله على أحد، بل يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل. لذلك أنت تدعو الله، تقول: اللهم إني أسألك أن تجعل يعني النبي، أن الله هو الذي يجعل النبي يشفع له عند، يشفع لك عند يوم القيامة، وهذه كلها بقدر الله عز وجل وبقدرة الله عز وجل. فهذا هو الاستشفاع، أما أن تستشفع بالأعلى على الأدنى الذي جاء فيه الزجر. والزجر ويحك هنا عند أهل اللغة تأتي لا تأتي إلا عند الزجر، وكأنه يجر المرء أن يقول ما قاله، لأن هذا لا يليق بالله عز وجل. فيه طبعا استواء الله عز وجل على العرش، وفيه أيضا علو ذات الله عز وجل، وفيه أيضا جواز الاستسقاء، وقلنا جواز الاستشفاع ولكن بالصحيح وليس به الذي فيه الزجر. طبعا في إشارة في مسألة أنه لا يئط به مثل أطيط الرحل بالراكب، ستأتي معنا في مسألة الجلوس والقعود لله عز وجل، وهذا إشارة في ذلك. الجملة قبلها بمعنى وقال لأصحابه مثل قبة، بمعنى وقال بأصابعه مثل القبة، على أن الأرض سباقها السماوات وهكذا يعني متتالية أيضا، وأنه لا يئط به مثل أطيط الرحل بالراكب، في كما قلنا إشارة إلى مسألة هل الله عز وجل يوصف بالجلوس صفة الجلوس على العرش والقعود، وهذه سيأتي فيها كلام إن شاء الله. قال حديث قال أبو بكر في خبر كليح بن سليمان قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. هذا فيه أيضا إثبات زي الطمع مرحين طب نصلي صلى الله عليه وسألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. هذا فيه إثبات أيضا على أن عرش الرحمن في أعلى الجنة، لأنه قال فاسألوا الفردوس، الفردوس وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، دل ذلك أيضا هذا إثبات لعلو الله عز وجل، لأن عرشه فوق أعلى الجنة فوق الفردوس. وفي أيضا أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن المرء إذا أراد أن يسأل الله عز وجل فليسأل بالعزيز بالشيء الذي يعني أفضل شيء وهو الفردوس الأعلى، لأن المرء إذا سأل، وفي إشارة على أن المرء إذا دعا الأصل أن يكون دعاءه في الآخرة، دعاءه لنيل مرضات الله عز وجل الجنة لا الأمور من أمور الدنيا، وإن كان يصح لكن الصحيح بأنه يدعو بالأهم وهو الآخرة وهو الجنة، وهو أن يسأل الله عز وجل يدخله كما ليس الجنة فقط بل الفردوس الأعلى من الجنة، فالمرء يكون عنده الهمة حتى في الدعاء حتى ينال أعظم ما يكون عند الله عز وجل. قال وواقف الخبر يصرح بأن عرش ربنا عز وجل فوق جنته، وقد أعلمنا جل وعلا أنه مستوى على عرشه، فخالقنا عال فوق عرشه الذي هو فوق جنته، يعني باللزوم كانت الجنة فوقها العرش والله مستوي على العرش، فدل ذلك أيضا على أن الله جل في علو سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما قال الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق عرشه أن إن رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية بأن رحمتي سبقت غضبي. قال هذا أيضا من الأدلة على أن الله عز وجل فوق عرشه الذي كتبه، لأنه قال كتب فوق عرشه بأن رحمته غلبت غضبه، وهذه فيه إشارة أيضا إلى علو الله عز وجل وأن العرش فوق ذلك. وهنا يعني فيها لفتة جميلة على أن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد كتب رحمتي سبقت غضبي أو رحمتي غلبت غضبي، والرحمة والغضب من أي نوع من أنواع الصفات؟ الصفات الفعلية، يبقى هي من الصفات الفعلية لله عز وجل، إن شاء رحم وإن شاء رحمة وإن شاء غضب، ولكن هنا في لفتة بأن الرحمة سبقت الغضب، فكأن المرء عندما يعني يخشى غضب الله فيذهب إلى رحمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا منجأ منك إلا إليك، فسبقت رحمتي غضبي، على أن المرء يعني يكون عنده الفقه إن أراد أن يهرب من غضب الله عز وجل فيذهب إلى رحمة الله عز وجل، فيقدم الرحمة يسأل الله الرحمة على ألا يصيبه شيء من غضب الله عز وجل. قال رحمتي سبقت غضبي، يعني الرحمة من الله والغضب من الله، فالاثنين من عند الله عز وجل، ولكن الفقه في هنا بأن الله بين لنا بأن الرحمة سبقت الغضب، وهذا من تمام كرم الله عز وجل لأن رحمته سبقت غضبه، على أنه أنك كما قال أعوذ برحمتك من غضبك، أعوذ برحمتك من غضبك، فالمرء يفقه ذلك يقدم أسماء الله عز وجل وصفاته التي فيها ما فيها من الرحمة على ما كان من الغضب. الرحمة العامة، هذه لو أردت تقول الرحمة العامة اللي تصيب المؤمن الكافر، وفي رحمة خاصة. طيب هاي في رحمة عامة ورحمة خاصة، احنا بيناها من قبل. هي الأصل أنها فعلية، لأنه ممكن يرحم الكافر ممكن لا يرحمه في الدنيا ليس في الآخرة، هي فعلية مش ذاتية. ذاتية يعني لابد يرحم، يعني هو لا تنفك، لأن الآن هو الكافر بيرحمه ويرزقه ويفلته لما يأخذه إذا أراد أن يأخذه ويميته ويعاقبه، فيبقى يرحمه في وقته وفي وقت لن يرحمه، يبقى هي فعلية. إن شاء رحم الآن أعطاه الرزق والمال، وإن شاء لم يرحمه فمنع عنه كل شيء وأماته وعذبه في جهنم. فهمت؟ هذه غير تلك، لأن من جبروته وعظمته إن شاء رحم وإن شاء لم يرحم، هذه لتمام قوته وقدرته سبحانه وتعالى. لكن الكلام إن لم يتكلم هذا نقص، لكن إن لم يرحم هذا نقص. عندما لا يريد أن يرحم هذا من عزته وجبروته وقدرته، لا يريد أن يرحم من أساء مثلا. لكن لو لم يتكلم، لو قلت إنه غير متكلم لا يتصف بصفة الكلام، هذا نقص. فهمت؟ طيب الحديث الذي يليه هو عبد الله بن مسعود المطلب: ما بين كل سماء إلى أخرى مسيرة 500 عام. هذا موقوف على ابن مسعود: ولو حكم الرفع، ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين السماء السابعة على الكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي إلى السماء إلى الماء إلى الماء مسيرة 500 عام، 500 عام، والعرش على الماء، والله على العرش ويعلم أعمالكم. هذا كله قلنا عن ابن مسعود، وهذا له حكم الرفع، صح موقوفا، ولا بد أن يكون له حكم الرفع، لأن هذا من الغيبيات، لا صح أن يقول ابن مسعود من تلقاء نفسه. وهذه كلها إثباتات فقط على أن أين العرش، والله جل مستوى على العرش، ففيه دلالة على علو الله عز وجل. قلنا الاستواء فيه دلالة على علو الله عز وجل، على العرش فيه دلالة على علو الله عز وجل. طيب هنا الذي نريده: قد روى إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن خليفة، أظنه عن عمر، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ادعو الله أن يدخلني الجنة. فعظم الرب جل ذكره فقال: إن كرسيه وسع السماوات والأرض، وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. هذا الحديث عبد الله بن خليفة قال عن عمر. هذا طبعا هذا الحديث، وحديث آخر سيأتي به المؤلف عن المرأة التي في حديث 41 عن حسناش مع كله. هذا الحديث الشاهد فيه، احنا طبعا هو أتى به في الباب إن كرسي واسع السماوات والأرض، هذه على مسألة الكرسي، لكن فيه زيادة أن أطيطا، أن له أطيط كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله، هذه فيه إشارة على جلوس الأطيط، يعني الصوت، صوت الشيء لما في حد ثقيل يجلس فتسمع صوت للكرسي، فهو لله مثل الأعلى. ده حتى لو قلنا إن هذه المسألة فيها كما يبين الحديث، هذا حديث عبد الله بن خليفة عن عمر، والحديث الذي يليه مسألة جلوس الله عز وجل، صفة الجلوس والقعود ما جاء فيها إلا لهذا الأثر، وأثر الذي سيأتي عن المرأة الحالة في الحبشة، واختلف فيه أهل العلم، لأن هذا الحديث عبد الله بن خليفة ضعفه، هذا الراوي عبد الله بن خليفة عن عمر ضعفه كثير من المحدثين، لذلك البعض أثبت هذا الحديث والبعض لم يثبته. هو هنا قال المحقق، قال: حدثنا إسرائيل، الحديث ضعيف، ضعفه في الذي يليه في الرواية التي يليه عن إسرائيل، لأن المدار كل الأمر على عبد الله بن خليفة في مسألة تضعيفه. وأيضا نعم عبد الله بن خليفة المسألة هنا فيها تضعيف، وإن كان بعض أهل العلم أقول حسنه، لأن نقل عن بعض السلف على مسألة إثبات صفة الجلوس والقعود لله عز وجل. وطبعا في حديث آخر عن عمر على أن الله عز وجل يعني روى فيه حديثا غير حديث هذا الحديث أيضا، أن الله عز وجل جلس على الكرسي وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه وقضى بين الخلائق، وهذا أيضا هذا الحديث بعض أهل العلم يثبتونه، وفيها وإن كان الشيخ الألباني ضعفه وتكلم فيه وبعض العلم يثبتونه، وفيها إثبات صفة الجلوس لله عز وجل أو القعود، وطبعا فيها إجلاس الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة أخرى أيضا، لكن لا تعنينا الآن أن نمتأتي في الكتاب، لكن نحن نتكلم عن مسألة الجلوس والقعود. والذي يليه الرواية التي أخرى التي أتى بها المؤلف، ورواية أبو بكر قال: ما أدري الشك والظن أنه عن عمر هو من يحيى بن أبي بكير أم من إسرائيل ابن أبي بكير. ثم قال: رواه وكيع بن جراح عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة مرسلا، وليس في ذكر عمر، وليس في ذكر عمر مرسلا، فلا بيقين ولا ظن، وليس هذا الخبر من شرطنا لأنه غير متصل للإسناد. يبقى هو عنده واقف مرسل عن عبد الله بن خليفة، ولذلك أنا أقول كثير من أهل العلم لم يعني يثبتوا هذا الحديث. وحديث الآخر عن أسماء بنت عميس قال: كنت مع جعفر بأرض الحبشة فرأيت امرأة على رأسها مكتب من دقيق، فمرت برجل من الحبشة فترحاه عن رأسها، فسفت الريح الدقيق، فقالت: أكلك إلى الملك يوم يقعد على الكرسي ويأخذ للمظلوم من الظالم. هنا محقق حسن الحديث بشواهده، هذا الحديث الثاني الذي فيه إثبات صفة أو الجلوس لله عز وجل أو القعود. نعم، وإن كان هذا الحديث أيضا الكلام فيه مداره على لا عن زكريا بن أبي زائدة، أن زكريا بن أبي زائدة مدلس وقد عنعن، قال عن أبي إسحاق. هذا مدار الحديث الأثر هنا على من ضعف زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عنه مدلس. أنا بجيب لك المسألة، أنت زيد فينا يعني الشمال ولا فينا. كل الشواهد اللي مذكورة فيه أيضا في أغلاء، أنت من تحت خالص، أنا عن عنت بن الزبير، أنا أتكلم عن كل ذلك الحديث. نعم نعم، هو كل هذا أتى بضعفه، كل ما أتى فيه تحت فيه ما فيه من من الضعف من الشواهد، لكن هو البعض وتكلم حقيقة المسألة فيها خلاف بين علماء السلف، حتى لأن البعض كما قلت حسن الحديث، وكثير من أهل العلم تكلموا في هذه المسألة، يعني مسألة الجلوس، لأن حتى رسالة الدارمي ويرد على بشر المريسي قال لما جاء الاستواء قال: وما الاستواء إلا الجلوس. فهذه أيضا من الذين استدلوا على مسألة الجلوس والقعود لله عز وجل. وحتى أن إمام أيضا محمد بن أبي القاسم الدشتي ألف كتابا قال: إثبات الحد لله عز وجل وأنه قاعد وجالسا على عرشه، واستدل فيه على بعض الأسرار التي تكلمنا عنها. المسألة محل خلاف كبير بين أهل العلم حقيقة، وفي بعض أهل العلم تكلم، ابن القيم نقل هذا الكلام أيضا في مسألة الجلوس، وقال أن من معاني الجلوس من معاني الاستواء الجلوس أيضا. و من أثبت أيضا منهم الحسن البصري وعكرمة خارجة بن مصعب، له رواية خارجة بن مصعب أيضا في ذلك، والدارقطني. وإن كان المسألة محل خلاف، لأن المسألة دائرة على إثبات أثر عمر وأثر الحبشة، وقالوا حتى أثر الحبشة وإن ثبت فليس فيه دلالة على إثبات صفة الجلوس والقعود لله، لأن المسألة أكثر ما فيها بأن المرأة قالت هذا الكلام، وهذا الأمر لا يثبت من كلام أحد أفراد، يعني ليس المسألة كلها عندنا على ثبوت الأثر، ليست على مسألة التشبيه، حتى لا يظن أحد أن النفي لمسألة التشبيه حتى لا تقع في مواقع فيه المعطلة وما أنكرنا فيه من قبل على ما حدث من المؤلف في بعض في مسألتين، لكن نقول أن المسألة كلها دائرة على إثبات الأسانيد، حديث عمر وحديث عبد الله بن خليفة وحديث هذه المرأة عن أسماء بن عميس عن المرأة التي رأتها في الحبشة. المسألة دائرة حديث المرأة في الحبشة ليس فيه دلالة صريحة على هذه الإثبات. هي قالت ذلك، لكن من من من من من نستطيع أن نثبت به صفة لله عز وجل؟ لأنه لم يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم إن كان هذا الكلام وصل للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وفي زمانه أم لا. وحديث هو عمر الذي قلنا فيه الآن في عبد الله بن خليفة فيه ما فيه من العنعنة للمدلسين، فبعضه أثبتها وبعض، وإن كان أقول بعض السلف الصالح وعلماؤنا بعضهم أشار كما قلت في رسالة الدارمي لبشر على بشر المرياسي أن من الاستواء الجلوس. ونقول المسألة دائرة عندنا على الثبوت، إن ثبتت الآثار قمنا بها، وليس المسألة فيها تشبيه. لو قلنا تشبيه فالساق والقدم والرجل واليد والعين وغير ذلك كان أولى. فالمسألة ليست دائرة على التشبيه عندنا، لكن المسألة عندنا دائرة على الثبوت. لذلك يعني حتى الشيخ ابن عثيمين فيما أذكر يعني هو قال بأنه عنده نظر في إثباتها، لكن قال إن ثبتت نقول بها، وإن نقل عن علماؤنا أنه قالوا فقال حتى علماؤنا أولى بالفهم منا على أن السلف، يعني أنه بعضهم نقل أن القيم قال بذلك وابن تيمية ومن المتأخرين يعني الشيخ السعدي رحمة الله عليه على أنه قال بذلك أيضا أو نقل ذلك عن السلف. فالمسألة محل، لكن الحق أن المسألة تحتاج إلى إثبات، لأن حديث حتى جلوس الله عز وجل على الكرسي وجلس النبي جنبه فيه أيضا في كلام في مسألة ثبوت الحديث، وحديث عمر أيضا فيه كلام عند المحدثين. إذا المسألة دائرة على الثبوت، حتى لا نطيل أكثر من ذلك. إن ثبت لقلنا بها، وإن لم نثبت فتوقفنا ولم نقل بها، وليس مدارها على مسألة التشبيه، لأن هناك من المعاصرين من ألف في مسألة أسماء وصفات يعني له اسم ولم يثبت بعض الأسماء، قال الجالس والقاعد وقال لأن ما فيها من التشبيه. وهذا كان يعني أنا أراه مع حفظ، يعني نتكلم عن الأشخاص كلهم فوق الرؤوس، ولكن نقول إن هذا الكلام فيه نظر، إن هذا الكلام فيه إشارة لما تقوله الجهمي. المسألة كلها ليست لا نثبت الأسماء لأن فيها إشارة للتشبيه، لا، إحنا لا نثبت الأسماء أو الصفات إلا من تأتي فيها دليل صريح. لكن من قال بأننا لا نثبت اسما ولا نثبت صفة لأن مظنة التشبيه؟ هذا ما نقول، لكن لو كان فيه نقص نقول لا، لا نثبته للنقص، لأن ما كان فيه نقص إلا عزل، لكن للتشبيه فنحن عندنا القاعدة ليس كمثله شيء، فلا يوهم هذا الكلام بالتشبيه. لكن المسألة دي مهمة أن تضبط عندنا. ثم ذكر حديث في جد أذن ومسلم هذا ما فيهاش كرسي ولا كرسي لا يملك الله أحد أن ننتهي منها. وتكلم المؤلف عن مسألة اختلاف المدة في حديث ابن عباس وحديث حديث ابن عباس عن ابن مسعود وحديث العباس عن مسألة السير ما بين السماء والأرض. اختلفت بعض ابن مسعود قال مسيرة 500 عام، وفي مسيرة قال مسيرة 273 سنة. البعض قال بأن مقصود ابن عباس مسيرة الرحالة أو الرجالة من بني آدم لو يسير على رجلي، وحديث العباس في مسيرة ركوب الدابة وغير ذلك. هذا لا يعني يوضع في الأسانيد، لأن المقصود هنا بالآلة التي يسير بها، فهذا لا يؤثر. هذا قول أبو بكر رضي الله عنه، الإمام أبو بكر بن خزيمة أراد أن يفند الاختلاف في الروايات باختلاف المسيرات، هذه ترجع لاختلاف الشيء المركوب الذي يسير به، وهذا ليس يعني ضعفا أو اضطراب في الروايات. هنا يستدل أيضا من يحمل عشر ربك فأقام يومئذ ثمانية، هنا أين الاستدلال فيه على العلوم؟ وأتى الرواية هنا بالآية على العلوم يحمل، نعم الذي يحمل أين؟ أين الاستدلال بالآية على العلو؟ علو الله عز وجل. نحن العرش أو قابل لأن العرش فوق هؤلاء. شيخ وديني كلام واضح. أين الاستدلال بالآية على إثبات العلو؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانين. يعني مفيش تدبر ولا ايش؟ فوقيه مين؟ فوقيه العرش على الملائكه. طب ايش اللي فيها استدلال؟ يعني ما وضحتليش انت. يعني العرش ايوه هو ده اللي انا عايزه حبيبي. انت مستني ايه طيب؟ لما بقول ان ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانين، اين استدلال العلو؟ هتقول لي الملائكه فين؟ في السماء، والملائكه يحملون العرش، فاستدلال العلو على ان الملائكه يحملون العرش. عبد الرحمن ما توقفش، عبد الرحمن اشتغل على طول. ما انت بتفتح الباب بس هو بياخدها منك كل مره. بس مش كده، الاولانيه دي انا جازم بيها اصلا ما بتكلمش. طب ما هو ده الطريق، كيف تستدل من الايه؟ المهم ان مش تذكر الايه، كيف تستدل منها على المراد؟ لا، هو يريد ان يستدل بذلك على الفوقيه، على ان الملائكه فوق، فهو الذين يحملون العرش. ثم اتى بحديث احتج ادم وموسى، وهذا الحديث تكلمنا فيه اكثر من مره، لان ملخص هذا الحديث ان فيه فوائد مستنبطة أيضا على أن المسألة كلها. هذا الحديث فيه الاحتجاج بالقدر، والاحتجاج بالقدر على ثلاثة أنواع. أحد ممكن يقول لي هم ثلاثة أنواع؟ 147. قال احتج آدم وموسى، قال إلى أن قال أولا هو طبعا أتى احتج آدم وموسى، الحديث مشهور. قال موسى يا آدم أنت الذي خلق، أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. هذه مهمة عجيبة، نفخ كيف من روحي، أسألكم عنها. أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة، فقال آدم وأنت موسى الذي استفاد الله بكلامه تلومني على عمل أعمله كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض. فحج آدم موسى، وهو في رواية احتج آدم وموسى. قلنا هذا الحديث فيه فوائد جمع. أول فوائدة بأن في منقبة، قلنا ان موسى، ان ادم قال لموسى، موسى قال يا ادم انت الله الذي خلقك بيدي ونفخ فيك من روحي، نفخ فيك من روحي. هذا يستدل بها النصارى علينا. هذا يعلم كيف الاستدلال للنصارى علينا؟ يقولوا انتم تنكرون علينا ان عيسى عندهم هو ايش، وانتم عندكم هنا، وقال ونفخ فيك من روحه، ومن للتبعيد من روحي بعض منهم، ونحن نقول بعيسى بعض من، تعالى ما يقولون. فيحتجون النصارى علينا بهذا الحديث، فكيف ستردون عليهم؟ ولكن معلوم أن موسى كان له أم، وكان له أم. المعلوم مين انت؟ معلوم عندك، هو يقول لك الآن انت تقول له عيسى روح الله، فيقول لك نعم عيسى روح الله، وأنت تقول إن عيسى روح الله، فيقول لك عيسى روح الله جزء من الله تعالى ما يقولون، لأن منه طبعيضين كما جاءت هنا من روحه أيضا، وأنت تقول له عيسى روح الله منه، يبقى من طبعيضين. بس في آيات كثيرة شيء بتقول إن عيسى مش لا، شوف شوفها على الله يرد عليك الآن نصراني، إيش هتفعل معه؟ يقول لك الآن أنت تقول تنكر علي أن أنا أقول أن عيسى هو كذا، وأنت عندك الآن أن عيسى روح الله ومنه أي طبعيضية. هو رد عليه أنه أصلا ما بيه، هو الشيخ ما بيه، ما بيعتقدش أن موسى واحد أصلا، هو بيعتقد أن عيسى بس هو كلام على آدم هنا بجمع ماشي. ما هو نفسه هو بيقول، ما هو بيتكلم عن هو الحديث هذا بيتكلم أيضا روح منه، وعيسى أيضا روح منه في الآيات أيضا منه، يعني إيش منه طبعيضية أي جزء. هذا الحديث يحل لك إشكالية عيسى اللي هو هنا. أنا ليش أشكال هذا الحديث اللي هنا سيحل لك؟ لأن هو معنى كلامه في عيسى وكلامه هنا صح. يبقى كأن موسى بيقول لآدم إيش؟ بيبقى منه، يعني من روح الله. تفضل. لا لا لا خلاص، هي مش هتأتي خلاص الآن يا أخوة، اسمعوني بس خلاص. انت هي هل من طبيعية؟ هل نحن نوافقهم على أن من هنا طبيعية؟ هل ما هو قال روح منه، نقول له من هنا من ليست طبيعية، المن إما تأتي تفيد التبعيض أو تفيد الابتداء. فهناك فارق، هل هي من لو تفيد التبعيض يبقى كلامكم له حظ من النظر، لكن منه هنا لا تفيد التبعيض تفيد الابتداء، أي أن الروح هاري منه أي مبتدأ من عند الله عز وجل. طب في أدلة على ذلك؟ نعم، قال سبحانه وتعالى هو الذي خلق، هو سخر لكم ما في الأرض، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، منه أي ابتداء من عنده سبحانه وتعالى. يبقى منه هنا لا تفيد التبعيض، منه هنا تفيد الابتداء، وهذا يحل لك الإشكال، لأن لا أحد يقول بأن السماوات والأرض من الله عز وجل أيضا تبعيض، هذا لا يمكن أن يقال به أحد. فإذا من هنا ليست على الأصل بالتبعيضية، من هنا على الابتداء، تفيد الابتداء، وهذا يدلك من الكتاب. يبقى لما تقول في عيسى روح منه أي ابتداء من عند الله عز وجل، والإضافة إضافة تشريف، نحن تكلمنا عن إضافة نوعين، إضافة تشريف أو إضافة صفة لمنصوب، فهي الصحيح أن إضافة تشريف كناقة الله وسقياها الكعبة بيت الله أيضا روح الله، يبقى روح الله إضافة تشريف، وروح منه أي ابتداء من عند الله، وهذا هو المقصود هنا في الحديث، ونفخ فيك من روحه، من هنا ابتداء من عند الله عز وجل، من روح الله عز وجل وليس تبعيدا من عند الله عز وجل. يعني هذه الروح هذه خلق الله. نعم. وليس هي روح الله عز وجل. لا طبعا ابتداء، يعني هذا كما قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني إيش منه؟ يعني من عند الله عز وجل ابتداء، من الله، هو الذي خلق لكم ذلك، هو الذي أيضا خلق روح آدم، هو الذي خلق روح عيسى، وليس المن المقصود هنا التبعيد، فتحل الإشكال سواء هنا أو غير ذلك. ذكر عيسى ليس هناك الروح هو جبريل. أنا ما أدري تتكلم عن أي آية، بس خليني الآن نقف عند عشان ما تشوش عليه، لأن هو قال وروح منهم، وقال عيسى روح الله أيضا. اضبط اللي انت ما تريده. نعم. من لو تفيد التبعيد أو الابتداء على حسب السياق؟ طبعا. حسب السياق. أيوة، لأن من نعم ممكن من تفيد التبعيد هذا في اللغة، لكن هل هنا هي تفيد التبعيد؟ لا. ذاك المقدمة باطلة، فالنتيجة لابد تكون باطلة، فإحنا لا نوافقكم على المقدمة، نقول إن من هنا المقصود بروح منه يعني ابتداء من عند الله عز وجل، ليست منه من التبعيدية، كما هنا أيضا. نفخ في من روحه هنا أيضا، وهذا ابتداء، هذه تحل الإشكال ولا يكون فيها شيء. طيب هذه ما زلنا يعني الأول بنقول إن من قدرات للتبعيض وقدرات الابتداء، لو قيل هذا يحل لك أن شرعا عندنا ما يفيد الابتداء، لأن مش ممكن تقول إن السماوات والأرض منه يعني من بعض الله عز وجل، وكذلك الروح خلق من مخلوقاته، فليست بدليل على التبعيد هنا، لأنه يوافق بقى الأدلة الأخرى بأنه عبد الله وأن رسول الله عز وجل وغير ذلك من الآيات، لكن إحنا نحل الإشكال اللي من اللي هو أشكالها علينا فيها. ثم الحديث أيضا يتكلم عن مسألة الاحتجاج بالقدر، وأن الاحتجاج بالقدر على ثلاثة أنواع، الاحتجاج بالقدر على المصائب، والاحتجاج بالقدر على المعايب أو المعاصي، والاحتجاج بالقدر على المعاصي بعد التوبة منها. عندنا الاحتجاج بالقدر على المصائب، وهذا دين، هذا الإيمان، وهذا من إيمان العبد بأنه أن يحتج بالقدر على المصائب، بأنه إذا أصابته مصيبة قال قدر الله علي وقدر علي ذلك وأنا أصبر واحتسب، وقد جاء من قوله تعالى في سورة التغابن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال ابن مسعود في تفسير الآية من يؤمن بعدما قال من يؤمن بالله قال المرء يصيبه المصيبة من عند الله فيصبر ويحتسب ويقول هذه من عند الله فيهدي الله قلبه، أي يزيد الله إيمانه عندما صبر على المصيبة، هذا تفسير ابن مسعود، وهذا من أولى التفسير، تفسير الصاحب لما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا هذه الاحتجاج بالقدر على المصائب هذا من الإيمان، من الإيمان، هذا من صحة الإيمان، وأن المرء يسلم بما أصابه من عند الله عز وجل، وهذا بل من لو سلم وصبر ورضي يرتفع، يقال كما قال سبحانه وتعالى يهدي قلبه، وهداية القلب زيادة في الإيمان بلا شك. والأمر الثاني الاحتجاج بالقدر على المعاصي، وهذا قول من المبتدعة. لا أحسنت، أحسنت، راضي عنك في البيت الظهر، عشان كده طيب ما الجبرية ايش قالوا بقى لما انت فتحت الباب او لا تحب الجبرية في القدر ابطلوا ابطلوا الشرع واحتجوا بالقدر على الشرع, ضربوا القدر بالشرع وهذا كفر. لما ما احتجوا حتى ان بعضهم من جبروته لما جاء قوله تعالى وقال قال ربك ما قال نادى ابليس قال ما منعك ان تسجد لما امرتك لما خلقته لا لما خلقته بي. لا الثانيه الاولى ما منعك اذ امرتك لا لايش لا وما منعك الا تسجد اذ امرتك انا اريد هذه وما منعك الا تسجد اذ امرتك لان فيها امر. فقال انت يا رب هذا الجبري قال انت بل ان ابليس اطاع الله عز وجل فيما قدره عليه وهذا كفر مبين, بل هم يرون بان ما يفعله ابليس هذا قدره الله عليه وما يفعله جبريل هذا قدره الله عليه ولا فرق بين الاثنين عندهما. وهذا طبعا مذهب باطل بل هو مذهب كفري بانهم يضربون الشرع بالقدر يجعلون انه لا هناك, لان لما تقول المساله كلها قدر فكان الاوامر في الشرع والنواهي لا قيمه لها وانه لا احد مطالب, لان انت ما تفعل شيء العبد كالريشه في الهواء يقول ان الله يحركه كيفما شاء بل ان الله يفعل كيفما شاء. وهذا كما قلنا من قبل بان الرجل الذي سرق وفي زمان عمر فأراد أن يقطع عمر يده قال ما يا أمير المؤمنين ما سرقت إلا بقدر الله, فقال عمر رضي الله عنه وما أقطع يدك إلا بقدر الله, أن الشرع الذي أمرني أن أقطع يدك هذا هو قدر الله عز وجل. وأيضا يحكى على أن امرأة يعني يحكى في كتب السلف أن امرأة كانت متزوجة من جبري والعياذ بالله فزنت فدخل عليها وهي في حالة الزنا فأراد استل سيفه وأراد أن يعني يقتلها, قالت مهلا ماذا تفعل؟ قال أقتلك, قال ما فعلت ذلك إلا بقدر الله, قال لا صدقتي, ثم انصرف فقالت ما هذا الديوس, فارتدت عن مذهب الجبر بسبب ما رأت منه بعد أن رأى منها ذلك, فقالت أن هذا دياسة لا يمكن أن يقبلها أحد, فعلمت ببطلان الجبر فقط. هذا ينقل في كتب السلف ببطلان هذا المذهب لما رأت من زوجها الجبري ذلك. فالجبرية لا شك أن هذا المذهب من أبطل الباطل لأنه به ضرب القدر بالشرع. فإذا الاحتجاج بالقدر على المعاصي لا يجوز بأي حال من الأحوال. النوع الثالث هو الاحتجاج بالقدر على المعاصي بعد التوبة منها, وهذا الذي يحمل يعني على صحة المرء بعد أن تاب من المعاصي وبفترة ثم تذكر ذلك فله أن يحتج بالقدر على ذلك ويقول إن هذا الأمر قد قدره الله علي وقد تبت منه ولله الحمد. طبعا احنا تكلمنا عن اختلاف حكم وتأويل العلماء في مقصود بحج آدم موسى, وقلنا أن البعض يقول بأن موسى حج أن موسى استشكر على آدم في مسألة المعصية ومع أنه قد تاب منها, وهذا يقول ببعض العلم ورجحنا خلاف ذلك وقلنا بأن لا يمكن لموسى وهو من أولي العزم من أفقه الأنبياء أن يحتج على آدم بشيء قد تاب منه, ولكن الصحيح بأنه احتج على آدم بأنه بإخراجنا من الجنة وهذه المصيبة التي أخرجتنا من الجنة والإخراج من الجنة وليس بمعصية آدم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن آدم هنا احتج بالقدر على المصيبة, فاحتج أن الله قد كتب بأن الله سينزل آدم من الجنة إلى الأرض وذريته من بعد ذلك, وهذه مصيبة لا شك خروجنا من الجنة ووجودنا في الأرض كابن بني آدم هذه مصيبة, فاحتج آدم على موسى بأن هذه مصيبة واحتج بالقدر على المصائب, قلنا هذا صحيح. مش هنقدر نفرق ازاي بين الاحتجاج بالقدر على المصائب وبين الاحتجاج بالقدر على المعاصي, هم قريبين من بعض شويه. لا مش معقول, انت الان المعصيه واضحه, الواحد بيفعل معصيه فيقول بعد ما يفعلها يقول قدر الله علي ان افعل المعصيه, انت الذي فعلت لكن المصيبه خارج عن ارادتك, يعني الان انت وجالك برد قدر الله يعني نسال الله يسلم الناس جميعا, او حادث سياره واحد ماشي دعما, او فقط مال خسر او شيء مصيبه حدثت انت لا دخل لك فيها. أنا شوف ما بتكلمش على دي, أنا بتكلم على حالة سيدنا آدم إنه هو هنا يعني عصى الله عز وجل في إنه هو كان أكل من الشجرة ثم حلق دي المصيبة ونزل, فأنا ده اللي أنا بتكلم عليه إن هنا كده أنا إزاي أقول إن ده احتجاج بالقدر على المصائب وهو في الأول عصى وبعدين حدثت المصيبة بعد المعصية, لأن الله تاب عليه, لأن لما ذكرت الله قال فعصى آدم ربه فهدى فغوى ثم تاب عليه, وفي البقرة قال لا في دي مش في البقرة, فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه, هذه دي اللي في البقرة. فهنا بين الله عز وجل بأن من بعد ما عصى الله عايز قد تاب عليه، يبقى خلاص تاب، يبقى تاب من الذنب كمان لا ذنب له. ثم كتب الله عز وجل عليهم أن ينزلوا إلى الأرض، قال اهبطوا منها جميعا. فالهبط جاء بعد أن تاب الله عز وجل على آدم، فانتهت المعصية وقدر الله النزول. وكان الكلام الأول يقول بعض أهل العلم يقول بأن موسى احتج على آدم بالمعصية، يعني ثابتة في الكتب، لكن قلنا هذا التأويل ضعيف من هذا المبدأ. لا يليق لا يليق بموسى عليه السلام ألا وهم يقول عزم بالرسل أن يعير أو يعني يتكلم مع آدم على ذنب قد تاب منهم وقد أثبت توبته الله عز وجل في الكتاب، هذا الذي نقصده. يعني كان سيدنا موسى بيحتج على سيدنا آدم في المعصية بالمصيبة، نقل ما في رواية أخرى أخرجتنا وذريتك من الجنة، فهذه التي جعلت أهل العلم يقول بالقول أنا قلت الآن، قال أخرجتنا وذريتنا من الجنة، يبقى إيش المصيبة؟ في الإخراج، يبقى المصيبة التي يحتاج بها إخراجنا من الجنة، هذا هو الذي طلب. هذا يعني أولى في في في في التأويل حتى تستقيم، وإن كان أقول إن القول الأول موجود يعني حتى. دلوقتي الاحتجاج بالقدرة على المعصية ده مذهب الجبرية. لازم طبعا، هذا مذهب الجبرية ما يصح. لا ما هو أنت لا ضرب القدر بالشرع هذا اللي كفر. إن كل شيء تقول إن القدر وتلغي الشرع هذا اللي كفر. لكن هو الاحتجاج بالقدر على المعصية ده ليس يعني بمعنى يعني مثلا سيدنا عمر لما جه سرق احتج عليه بالمعصية هو عصره ولم يقتله، ده دليل انه مش كفر. نعم نعم نعم صح كده نعم. بس طبعا لو مذهب في فرق، هذا هو قاله كذلك على انه يريد ان يبقى يستلم، لكن لو مذهب هذا امر اخر بقى. يعني كل شيء اصل هي مساله مش في كلمه بتقولها معه. هو لو مذهبك بانك لا ترى المواصل لا يقول بالجبر، لا يرى بالشرع، إن يرى ان ايمان ابليس كايمان ابليس عنده مؤمن، اذا قال لما قال له لما ذكر قوله تعالى ومن عقل اذا امرتك الا تجد امرتك، قال ساقول لو كنت مكان ابليس قلت له انت يا رب من اعتني، لان هو امر قدره على ابليس، هذا كفر. طبعا لانه سيلغي الشرع، افهمني بس، هو سيلغي الشرع، سيجعل لا شرع. يعني احنا بنتكلمش على كلام على المذهب كقول الان، انت ما يعينك الان الافراد، انت بتتكلم عن القول، بتتكلم عن من يدعو الى المذهب نفسه. ما هو المذهب يعني اللي هم بيدعوا الناس ليه او احداث، بس ده كلام يا اسف، لازم تسمع الكلام حتى تحكم. احنا بنتكلم الان مدرسه الان، يعني لابد تسمع الذي يقوله حتى تحكم عليه. لو واحد جه قال لك الان انا اقول مثل ما قال هذا الرجل الله لما خاطب الله عز وجل تكلم مع ابليس ما منعك اذا امرتك الا تجد منعك الا تجد امرتك، اقول له انا اقول انت يا الله، هذا كفر، هذا الكلام كفر. اين نحن؟ انتهينا خلاص، احنا وقفنا عند الوقت الان للاسف، باب الثمن ذكر البيان ان الله عز وجل في السماء. نعم هذا نقف عنده، وان شاء الله نكمل الكلام الاسبوع القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.